المحظور السادس من محظورات الإحرام: لا يجوز للمحرم أن يخطب المرأة أو يتزوجها، لما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رحمك الله. لا ينكح المحرم، لا يجوز أن ينكح المحرم بأن يكون زوجا أو تكون زوجة أو يكون وليا للمرأة فيقول زوجتك موليتي لأنه محرم، ولا ينكح بنفسه ولا يخطب المرأة لأن هذا من الرفث. فإن خطب المحرم أو تزوج فهو آثم، وخطبته باطلة ونكاحه باطل، نكاحه باطل، يجب عليه أن يجدد العقد من جديد. ومن نساء المؤمنين وبناتهم من تأتي محرمة بحج أو بعمرة ثم يصيبها العذر فتستحي أن تخبر أهلها فتطوف وتسعى وتظن أنها أدت العمرة، طوافها صحيح أو غير صحيح؟ طوافها حال العذر والحيض غير صحيح، وبالتالي عمرتها غير صحيحة، وبالتالي لم تزل محرمة ولو بقيت 20 سنة. فإن عقد عليها النكاح فعقد عليها وهي لم تزل محرمة، لم تفسخ عمرتها، فهل يكون عقد النكاح صحيحا؟ لا يكون صحيحا، لأنها محرمة، لأنها محرمة. يقول أخونا هناك: جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة خالته بنت الحارث وكان محرما، والحديث في الصحيحين. والجواب عليه أن هذا الحديث التبس على ابن عباس، فإن نكاحه عليه الصلاة والسلام لميمونة بنت الحارث ولم تكن محرمة، بل بعدما صارت حلالا، وكان المرسول بينهما والواسط بينهما أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المرسال من الرسول إلى ميمونة، والواسط من ميمونة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسئل أبو رافع: أنكح النبي ميمونة وهو محرم؟ قال: لا، لم ينكحها إلا وهي حلال، وهو حلال. المحظور السابع: المباشرة. والمباشرة معناها أن يضم الرجل زوجته ويفاخذها فينزل، فلا يصح للمحرم والمحرمة المباشرة والإنزال حال الإحرام، فالمباشرة من الرفث وكذا الإنزال من الرفث. فإذا أنزل المحرم والمحرمة بالمباشرة، بالضم، بالتفخيذ، بالتقبيل، أو لعب بعضوه، أو كرر النظر، نظر الشهوة حتى أنزل، فإنه أتى محظورا من محظورات إيش؟ محظورات الحج، صح؟ والعمرة، أتى محظورا من محظورات الإحرام، والإحرام للحج والعمرة. ماذا يجب عليه عندئذ إذا أنزل المحرم أو أنزلت المحرمة بالمباشرة؟ يجب عليه التوبة إلى الله أولا، لأنه وقع في الرفث. والله يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وهذا رفث، ويجب عليه ثانيا فدية، لكنها ليست على التخير، وإنما هي شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها. المحظور التاسع، ها؟ من مولانا؟ الله مولانا، الله ولي الذين آمنوا. مولانا من هو؟ الله. في غزوة أحد قال أبو سفيان رافعا بهذا عقيرته: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: من يجيبه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال: أعلو هبل. فقال النبي: من يجيبه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يوم بيوم، والحرب سجال، يوم أحد بيوم بدر، الشاهد الله مولانا ولا مولى لكم. واضح؟ واضح؟ وسيأتي من يقول: يا مولانا، تدخل من هنا وتطلع من هنا، أريد المعلومة، تدخل من هنا وتبقى هنا، لا تخرج، سد عليها بالترباس. المحظور الثامن من محظورات الإحرام: الجماع والوطء للمحرم، رجلا كان أو امرأة. فإن وطئ المحرم في عمرته قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي فسدت عمرته، ويجب أن يأتي بعمرة أخرى وعليه شاة أو سبع بدنة. فإن وطئ المحرم بالعمرة بعد فراغه من السعي وقبل أن يحلق أو يقصر، فلم تفسد عمرته لأنه أتى بأركانها الثلاثة. ما أركانها؟ طواف وسعي وقبلهما إحرام، وإنما عليه الفدية وهي شاة أو سبع بدنة، وعليه التوبة. نأتي إلى المشكلة العويصة: إذا جامع الحاج، وطئ الحاج، فإن وطئ الحاج قبل يوم عرفة فليجعلها عمرة، وعليه فدية العمرة وتوبة إلى الله، ويحرم بالحج لئلا يفوته وقوف عرفة. لكن المشكلة: لو وطئ الحاج بعد الوقوف بعرفة، جاءه الشيطان وطيرها في خشمه ووطئ قبل الوقوف بعرفة، يقع لما يقع؟ وما أكثره، ما أكثر وقوعه. نحن مبليين بسؤال السائلين. فإذا وطئ الحاج بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، قبل الرمي والحلق والطواف، قبل اثنين من ثلاثة، فإذا حصل منه الجماع والوط وهو محرم فعليه ستة أشياء. كم عليه يا حج؟ كم عليه؟ أيقظني فأنا نائم. عليه ستة أشياء، عدوا معي: فسد حجه ويلزمه أن يكمله ويمضي فيه، وعليه أن يحج من العام القابل، لإصلاح ما أفسد، وعليه بدنة. ما البدنة؟ ناقة أو بقرة، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، وعليه إذا حج من العام القابل مع زوجته التي وطئها أن يحج لوحده وتحج لوحدها. ليه؟ لئلا يقع المحذور مرة أخرى. وبهذا أفتى الصحابة، عدوا معي، عمر وعلي وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول. طيب، حاج وقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى الجمرة وحلق رأسه فحل من الإحرام، ولم يطف بعد ولم يسعى، وجامع زوجته أو جامعها زوجها بعدما تحللت التحلل الأول، ما الذي يجب عندئذ؟ يجب عليه ثلاثة أشياء: الأول الإثم، لأنه تحلل قبل أن يدرك تحلله، فعصى الله وعصى رسوله بالجماع قبل أوانه وقبل حله. الواجب الثاني أن يخرج إلى الميقات، وقيل يخرج إلى الحل، فيلبس ملابس الإحرام من جديد، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى وهو محرم، لأنه أفسد إحرامه بالجماع بعد التحلل الأول. هذا الواجب الكم؟ الثاني. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: عليه شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم. إذا جامع بعد التحلل الثاني ماذا يجب عليه؟ يا أخواني، جامع بعد التحلل الثاني فله أجر على جماعه. نعم، له أجر. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر على ذلك؟ قال: أرأيتم إن فعلها في الحرام. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. المحظور العاشر من محظورات الإحرام، ها؟ المحظور إيش؟ التاسع. متأكد؟ بذمتك؟ قف واقفا. إذن عد المحظورات الثمانية: غطاء الرأس، لبس المخيط للرجل، الأخذ من الشعر، الأخذ من الأظافر، مس الطيب، الخطبة وعقد النكاح. عقد، هذا هو الخطبة وعقد النكاح واحد. السؤال خاص. هذه كم ذكرت الآن؟ ستة. كم باقي؟ يلا. وقف حمار أم عمرو بالعقبة، تحتاج إلى إسعاف؟ اجلس. المحظور الثامن: المباشرة دون الفرج والإنزال. المحظور الثامن: الجماع والوطء للمحرم. المحظور التاسع: قتل الصيد البري المتوحش أصلا. إذن قتل الصيد يخرج منه قتل الدجاج والغنم لتأكل، لأن الغنم والدجاج في بيتك والبط والأوز ليس صيدا، صح؟ قتل الصيد البري يخرج الصيد البحري. والدليل؟ ها؟ أحل لكم صيد البحر، البر ولا البحر؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يجوز للمحرم يصيد حوت كبير، يجوز حوت كبير وحوت صغير، يجوز أن يصيد استاكوزا، نعم يجوز، لأنه من صيد البحر، وقد أباحه الله للمحرم وغيره. أحل لكم صيد البحر متاعا لكم وللسيارة أي المارين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولهذا قلنا صيد البر المتوحش ليخرج الصيد المستأنس. صاد إنسان طيرا وحماما ثم جعلها عنده في الشبك وهو حلال لما صادها، وبقيت عنده في الشبك مدة فتغيرت من كونها متوحشة إلى كونها مستأنسة، يجوز أن يذبحها؟ نعم، لأنها لم تكن صيدا. إذن صيد البري المتوحش أصلا، أصلها متوحش. ولهذا لو صاد غزالا وجعله عنده في حوشه فلا يجوز له أن يذبحه وهو حرم، لأن أصل الغزال ماذا؟ أصله متوحش. الجراد يجوز للمحرم أن يصيده؟ لا يجوز، لأن الجراد صيد وهو من صيد البر وإن كان يقدم من البحر، لكن قدومه من البحر عابرا لا ناشئا، واضح؟ فلا يجوز للمحرم أن يصيد صيدا بريا متوحشا. فإن صاد المحرم صيدا بريا فيجب عليه الإثم ويجب عليه الفدية. ما الفدية؟ إن كان لهذا الصيد مثلي فيجب مثله، فالغزال فيه بدنه، وحمار الوحش، الغزال فيه شاة، وحمار الوحش وبقره الوعل فيه بدنه، والضبع فيه ماذا؟ فيه شاة. طيب إذا صاد جربوعا أو ضبا فما لم يكن فيه مثلي مما حكم به الصحابة فإنه يقوم اثنان من ذوي الخبرة وذوي المعرفة فيقدران قيمة هذا الصيد ويوجبان كفارته، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. جاء أعرابي يا أيها الإخوة حاج بيت الله فأحرم من الميقات وهو يمشي حافيا، وبينما هو يمشي وطئ ضبا، عرفون الضب؟ ديناصور صغير، وطئ ضبا فقسمه قسمين برجله، هذا رجل ولا ساطور؟ لأنه أعرابي جلف اعتاد أن يمشي حافيا فماتت الطبقة السفلية في رجله، فقسم الضب قسمين، الضب صيد وهو محرم، فجاء إلى عمر رضي الله عنه يستفتيه، فسأل عمر الصحابة قالوا إن الضب يعب الماء كما تعبه الجفرة هكذا، فقالوا في الضب جبرة، فحكم به الصحابة فصار تشريعا. إذن إذا قتل صيدا ففيه مثله، فإن لم يكن مثليا ليس له مثيل ففيه قيمته. لو أن قيمته 1000 ريال فيجب عليه أن يخرج 1000 ويعطيها الفقراء، إن لم يستطع ألف الريال كم فيها من طعام؟ فيها 50 صاعا. إذن يصوم 100 يوم، لأن الصاع يطعم 2، 50 في 2 كم؟ 100، فيصوم 100 يوم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، أي إذا لم يجد قيمة هذا المثلي فيجب ينتقل إلى ماذا؟ إلى الكفارة بإطعام المساكين، فإن لم يستطع يصوم بعدد هؤلاء المساكين. هذا هو صيد البر المتوحش الأصلي، صاده بنفسه أو أعان صائده فله حكمه، أو أشار إلى صائده فله حكمه، أو نبهه إلى الصيد فله حكمه. ما الدليل؟ ما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب لي جهة الساحل، وكنت حلالا وكانوا محرمين، فرأوا حمار وحش. حمار الوحش معروف المخطط، غير الحمار الأهلي، وهناك حمار وحش غير مخطط، وكانت كثيرة في العرب في الجزيرة حتى عمرت قناة السويس فانقطعت. قال: فرأى أصحابي حمار وحش فتناظروا فيما بينهم، لأنه صيد وهم محرمون، فلم أدري ماذا يتناظرون، فالتفت فإذا إني أراه من وراء الجبل، فركبت فرسي وقلت: ناولوني رمحي. قالوا: لا نعينك. فنزل من على فرسه وأخذ رمحه، لأن رمحه هو سلاحه، فركبت فأتيته من وراء الجبل فعقرته، أي صدته، فجئت به إليهم. قالوا: لا نأكله حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفوسهم متطلعة مشتهية لهذا الصيد، ولم يطعموه لأنهم يعلمون أن قتل الصيد البري المتوحش أصلا حرام على المحرم. طيب، الذي قتله من هو؟ أبو قتادة، ولم يكن محرما. توقفوا رضي الله عنهم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ولهم: هل أحد منكم أشار إليه؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: هل أعانه أحد على صيده؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: هل أمره أحد منكم بذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. والذي صاده حلال. قال: كلوه واضربوا لي معكم بسهم، صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث الصعب ابن جثامة الليثي، الصعب ابن جثامة الليثي سيد من سيدات قومه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعجز، أي بورك حمار وحش أو بقر وحش، بقر الوحش هو الوعل. فلما جاء للنبي وهو محرم عليه الصلاة والسلام رده عليه، لم يقبله. سبحان الله، لم يقبله. لماذا؟ الرسول يقبل هدي ولا ما يقبلها؟ يقبلها، لكن لماذا لم يقبل هدية الصعب بن جثامة؟ وجد الصعب في نفسه شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم للصعب: يا صعب، إنا لم نرده عليك إلا أنا قوم حرم. ما معنى حرم؟ محرمين، لأن الصعب صاد هذا الصيد لأجل رسول الله وهو محرم، فإذا صيد الصيد لأجل المحرم حرم أكله على المحرم دون غيره. فأخذ العلماء قاعدة أن المحرم لا يصيد بنفسه ولا يعين صائدا ولا يشير إليه ولا يجوز أن يصاد الصيد لأجله. هذه محظورات الإحرام التسعة التي يحظر على المحرم فعلها حال إحرامه. فإذا حل من إحرامه جاز له إلا مكانا واحدا يحرم فيه الصيد، إن الكعبة أو سطح الكعبة، جميع مكة مما هو داخل حدود الحرم يحرم فيها الصيد. أمن الله فيها الصيد، قال صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح فاتحا: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، ألا فلا يحتجن محتج بحل الحرم لرسوله، وإن حرمته عادت كما كانت إلى أن تقوم الساعة، لا ينفر صيده ولا يخبط شجره ولا يحش حشيشه ولا تلتقط لقطته. فقام العباس بن عبد المطلب فقال: يا رسول الله، إلا الإبخر، حشيش أخضر رطب يستخدمه أهل مكة لبيوتهم فيمنع خلل التراب والمطر عليها، ويستخدمونه لقبورهم يمنعون تسرب التراب إلى القبر، إلا الإبخر فإنه لقيننا وقبورنا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الإبخر. لو ترى الصيد في الحرم جرادا أو غزالا أو أرنب أو وبرا أو ضبا فلا تهيجه بسوء. هل يجوز للمحرم أن يصيد البعوض؟ هل يجوز للمحرم أن يصيد البعوض؟ البعوض ليس صيدا، البعوض والذباب والحشرات ليست صيدا، بل تقتل ولو كان الإنسان محرما. يجوز للمحرم أن يصيد الجرذي؟ يجوز. تعرفون الجرذي؟ هو الفأر الكبير أبوهم. يجوز للمحرم أن يقتل الجرذي ولا يصيده، قتله. يجوز للمحرم أن يصيد الجربوع؟ ما الجربوع؟ تعرفون الجربوع؟ تعرفه أنت؟ أكلته؟ ما أطعمه. الجربوع وجهه وجه فأر، وأذناه أذن فأر، يداه قصيرتان ورجلاه طويلتان، وذيله طويل وله شعر في طرفه. الجربوع يجوز أكله ويحرم على المحرم صيده. واضح؟ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. وإلى ما تيسر من الأسئلة. انتهت محظورات الإحرام، والله ولي التوفيق. نعم. يقول السائل: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، متى يكون هذا؟ من يوم التروية أو من يوم أن تأتي مكة؟ نعم، من يوم أن تأتي مكة، من حين إحرامك من الميقات، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول السائل أيضا: الحج إذا كان سيضحي عند أهله، ماذا يفعل عند لبس الإحرام؟ هل يقص الشعر والظفر؟ إذا كان إحرامه في أيام العشر فإن هذا المضحي الذي سيضحي عند أهله لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، لا عند الإحرام ولا بعد الإحرام إلا الحلقة المتعلقة بالنسك، والله أعلم. ما هي العلامة الأولى لظهور الدجال؟ ليس هناك علامة أولى، ولكن علاماته كثيرة. فمن علامات ظهور الدجال أيها الإخوة ما جاء في حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خداعات، أن يغر الإنسان فيها الأمر لكثرة تقلبه واضطرابه، يصدق فيها الكاذب. لماذا؟ لأنه مسؤول وعظيم يصدقونه ولو كان كاذبا، ويكذب فيها الصادق. الصادق يكذب لأنه مرذول محتقر عندهم، ويؤتمن فيها الخائن. الخائن يؤتمن أمانة عظمى ولا أمانة خاصة؟ تشمل الأموال والولايات والأسرار. ويخون فيها الأمين، الأمين يخون. فإذا كان ذلكم وقعت هذه العلامات فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. فهذه من علامات الدجال، والدجال ليس بالبعيد، والله ما هو بعيد، لأن الدجال سيظهر إذا فسد الزمان بفساد أهله، فإن الزمان لا يفسد حتى يفسد أهله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة فتنة المسيح الدجال. ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال. أنذره نوح عليه السلام قومه، أنذره موسى قومه عليه السلام، وكان أشد أنبياء الله إنذارا وتحذيرا من الدجال من؟ نبينا وسيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، لأنه خارج في أمته لا محالة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال مرة أمام أصحابه فعظم فيه القول، خفض فيه ورفع، وزاد ونقص حتى ارتعب الصحابة. فلما راحوا إليه وجد وجوههم متغيرة متأثرة بتخويفه صلى الله عليه وسلم لهم الدجال، فقال: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فعظمته وفخمته فخفضت فيه ورفعت وزدت فيه ونقصت حتى ظنناه وراءنا في طائفة نخل المدينة، أي قرب خروجه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أكفيكم إياه، وإن يخرج الدجال ولست فيكم. وسيخرج الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا. لما؟ لأنه مات الموتة التي كتبها الله على بني آدم: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد يخلص نفسه، يخلص عمره، فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. استخلف صلى الله عليه وسلم الله على المسلمين. إذن هذا طرف من خطر الدجال، ومع ذلك أيها المسلمون، ومع ذلك خاف علينا الرؤوف الرحيم الشفوق على أمته صلى الله عليه وسلم، خاف علينا فتنتين ومصيبتين وبليتين أعظم من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. ما هما يا ترى؟ ها؟ لا عصا موسى. وش دخل عصا موسى في الموضوع؟ ما علاقة عصا موسى بالدجال؟ ها؟ عصا موسى ليس لها علاقة في هذه المسألة. أعيد السؤال المرة الرابعة. خاف علينا صلى الله عليه وسلم على أمته فتنتين أعظم من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال، فما هما؟ قف واقفا يا صاحب الطاقية. نعم، ما هما؟ الدنيا والنساء. الجواب غلط، الجواب خطأ. اجلس. خاف علينا صلى الله عليه وسلم فتنتين أعظم من فتنة المسيح الدجال، فتنة القبر وفتنة المحيا والمات. الجواب خطأ. فتنة ايش؟ فتنة المحيا والممات. الجواب خطأ. ها؟ خاف علينا فتنتين أعظم من فتنة الدجال. قف واقفا. ها؟ الرياء. والثانية علينا، وقف الحمار بأم عمرو. خاف علينا جواب صحيح يا أخواني، صحيح. خاف علينا فتنتين، الأولى الرياء والثانية الأئمة المضلين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فالرياء أشد فتنة على هذه الأمة من فتنة المسيح الدجال. الفتنة الثانية: ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الآئمة المضلون، علماء السوء وولاة السوء وشيوخ السوء وزعماء السوء، لأن الناس على دين ملوكهم وزعمائهم وعظمائهم يقلدونهم فيضلونهم. وتقرؤون في آخر الأحزاب: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. خاف علينا صلى الله عليه وسلم الأئمة المضلين، وخاف علينا الشرك الخفي الرياء، أعظم من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. لماذا؟ مع أن فتنة الدجال كفر أكبر، يدعي الدجال أنه رب العالمين، والرياء أكثره شرك أصغر، والأئمة المضلون قد يكون بدعة وقد يكون معصية وقد يكون شركا أكبر أو أصغر. لماذا؟ لأمرين اثنين افطنوا لها أيها المسلمون. الأمر الأول: أن الدجال فتنته على من يخرج عليهم في زمانه. من مات قبل خروج الدجال فقد سلم من شره وفتنته، أليس كذلك؟ أما الأئمة المضلون والرياء لا يسلم منها الناس لا في أول الزمان ولا في آخره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن فتنة الدجال ظاهرة وخطيرة وشهيرة ومعروفة، وقد تحرز الناس خوفا منها. أما فتنة علماء السوء والضلالة وفتنة الرياء فإنها تسري في النفوس وقد لا يلقي لها الناس بالا، وقد يسوغون لهؤلاء أئمة البدعة والضلالة والهوى، فيعظم عندئذ بهم الفتنة. عرفتم لماذا خاف علينا صلى الله عليه وسلم هاتين الفتنتين أعظم من مخافته فتنة المسيح الدجال؟ وموضوع الدجال طويل، نكتفي منه بهذه الجزئية، والله أعلم. ما شاء الله. سائل يقول: هل يجوز للحاج المتمتع الجماع بعد فراغه من عمرته وقبل حجه في الفترة بين ذلك؟ نعم يجوز له، وأوصيه بأن يكثر من الجماع. يقول جابر رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر منيا، أي لقرب عهدهم بماذا؟ بالجماع. فلا يمنع المحرم والمحرمة بعد فراغهم من العمرة وقبل الحج من الجماع، والله أعلم. شخص يحج عن نفسه حج الفرض ويريد أن يوكل في نفس العام من يحج عن أبيه الذي مات، هل هذا جائز؟ نعم يجوز ذلك، بشرط أن يكون الذي سيحج سبق أن حج عن نفسه، سبق أن حج عن نفسه، والله أعلم. هل يشترط لمن أراد أن يعتمر عن أحد أن يكون قد حج الفريضة، مع العلم أنه قد اعتمر العمرة الواجبة عليه؟ من أراد أن يعتمر عن غيره فلا يلزم أن يكون قد حج، إنما يجب أن يكون قد اعتمر، أي أدى النسك الذي سيؤدي مثله عن هذا الغير إذا كان عاجزا، عجزا بدنيا أو كان ميتا، والله أعلم. سائل يقول: أتيت حاجا متمتعا وأريد أن أعتمر عن أبي، فهل يجوز؟ أبوك حي أو ميت؟ إذا كان أبوك حي وقادر فلا يصح أن تعتمر عنه ولو كان ساكنا في الصين، ما دام أنه قادر على الحج أو العمرة. أما إذا كان أبوك ميتا أو عاجزا في بدنه فيجوز أن تعتمر عنه بعد فراغك من الحج إن شاء الله، والله أعلم. سائل يقول: أنا أخوك من اليمن، ما هو السبب الذي يشوف عقارب في السماء أو إيش؟ أن يرى عقابا في السماء؟ العقاب من مخلوقات الله، والحدية من مخلوقات الله، والنسر من مخلوقات الله، فما فيه أي مشكلة إذا شفته في السماء أو شفته في الأرض، فليس فيه أي معنى، والله أعلم. أنا حاج متمتع وجئت من قطر وأنا نيجيري الجنسية، لكنه نفد زادي ولم يبق معي فلوس أشتري به الطعام، والتقيت بعض الإخوان وأعطاني فلوسا لشراء الهدي توكيلا، وعزمت على أنني أصوم 10 أيام بدلا من بذل هذه الفلوس لذبح الهدي، لأني صفر اليدين ولا أريد أن أتوسل وأسأل الناس. جزاك الله خيرا، ويجوز أن تجعل المال الذي معك لطعامك ونفقتك وتصوم بدلا عن ماذا؟ عن عدم وجودك الهدي، ولو بذل لك المال فتجعله في طعامك وشرابك وركوبك، والله أعلم. سائل يقول: كم عدد الجمرات التي تجب للحاج؟ ليس هناك جمرات واجبة للحاج، وإنما على الحاج أن يرمي الجمرات. ولماذا تسأل عن عددها؟ تريد أن تجمعها جميعا؟ لا حاجة، لم يكلفك الله جمع الجمار وحفظها، وجعلها في قارورة أو في إناء، إنما لكل يوم خذ جمراته من المكان الذي أنت فيه. فالعقبة 7 جمرات يوم العيد، والجمار 3 يوم 11 كم؟ 7 × 3 21، ويوم 12 21. تأخذها من أي مكان، سواء من منى أو من مكة أو في طريقك إلى الجمرات، والله أعلم. ابتلينا في بلادنا بمساجد مدفونة فيها قبور ومبلط عليها، فما حكم الصلاة فيها؟ إذا كنت متأكدا وكنتم متأكدون أن هذه المساجد فيها قبور قد دفنت وبلط عليها، جعل عليها البلاط أو الإسمنت أو الرصيف، وهي داخل المسجد، سواء داخل المصلى أو داخل حريم المسجد، داخل فنائه أو داخل سياجه، فإنه يحرم على المسلم أن يصلي في هذه المساجد. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت 5، وفي رواية 3، بخمس ليالي، وقد طرح على وجهه خميصة أي كسى، فإذا اغتم به كشفه، اغتم به لسكرات الموت وحرارته، فقال: وهو كذلك في أحلك ما يكون نصحا وشفقة ورحمة وخوفا على أمته. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. يقوله صلى الله عليه وسلم. ويأتي من المسلمين من يبني المساجد على الأضرحة، أو يشيد في المساجد القباب والمقامات والأضرحة، يعاند ويكابر ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يبرر ويسوغ الشرك بها مع الله في الدعاء والاستغاثة والنذر والعبادة والصلاة والسجود، بل والذبح والقرابين. ألا ما أعظمها من رزية، وما أشدها من مصيبة بلي بها من بلي من المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل على من فعلها وتسبب بها وبررها وسوغها وأذاعها بين المسلمين. لا تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ولا المساجد التي شيدت على القبور والأضرحة والمزارات والعتبات والقباب، والله أعلم. هل يجوز في دراستنا في الجامعة أن نتبنى عقيدة المتكلمين أو عقائد المعتزلة والجهمية والرافضة المخالفة لعقيدة الإسلام وأن ندرسها؟ الجواب: لا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يتعلم الإنسان ويعتقد إلا عقيدة أهل الإسلام. نعم، يجوز لأهل العلم خاصة أن يعرفوا عقائد أهل الباطل ليحذروها ويحذروا منها، كما أمر النبي زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية ليقرأ له كتاب اليهود التوراة. فمعرفة أهل العلم للعقائد الباطلة لا لذاتها، ولكن للتحذر منها والتحذير والتخويف ونبذها عن الناس. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. أما يدرس عقائد الباطل المخالفة لاعتقاد أهل السنة، لاعتقاد السلف الصالح، فهذا حرام، وهذا من تفريق المسلمين في دينهم، ومن اتباعهم الأهواء والسبل التي تردي بهم إلى نار جهنم، والعياذ بالله. ما هو تفسير الجدال؟ قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال هو الخصام، وهو النزاع، وهو العناد، وهو أيضا ما يوجب الفرقة والتشرذم والافتراق. ومن الجدال الدعاية إلى المظاهرات وإلى الرايات الحزبية والسياسية، وتسييس الحج إلى أمور الناس السياسية، هذا من الجدال. ومن الجدال حب الظهور والاستطالة لينصر قوله وقول شيخه ومذهبه وإمامه وجماعته، هذا من الجدال، وكلها ممنوعة ومحرمة في الحج. وأما البيان، بيان العلم والنظار في العلم للوصول للحق واتباع الحق بدليله والسنة بأعلامها وسننها، فليس هذا من الجدال، فقد حوّر النبي صلى الله عليه وسلم وسئل ونوقش في الحج في أحكامه وفي غيره طلبا للهدى منه والعلم والسنة منه، وأبانها، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن من المجادلين جدالا مذموما، والله أعلم. سائل يقول: اشتريت إحراما ومعه سترة، والسترة بكباسين، الكباسات هذه الطقطاق يعني، اي نعم، انا لست مصريا فلا تلوموني، ومعها ومع السترة كباسين يعني الطقطاقات التي تضم هذا على هذا، وأحرمت ولبست هذه السترة بالكباسين، فهل هذا جائز أو لا؟ نعم هذا جائز، ربطت الرداء بالكباسين، ربطته بالمشبك، ربطته بالمشمع اللي يلصق بعضه على بعض، فجائز. إنما الممنوع خياطته خياطا، خياطته ليكون كالقميص أو يكون كالتنورة وكالوزرة في الأسفل وهي النقبة، هذا هو الممنوع، والله أعلم. سائل يقول: رجل جاء من اليمن فأحرم من الميقات، لكنه وصل إلى مكة ثم انطلق إلى جدة دون أن يأتي بعمرة، وله نحو 5 سنين، ما شاء الله، ماذا عليه؟ هو من 5 سنين ما زال محرما، 5 سنين وهو على إحرامه، فعليه أن يرجع الآن إلى مكة ويفرغ من عمرته بالطواف والسعي والتقصير. وهذه 5 سنين إن كان عقد النكاح فنكاحه باطل، يجدد العقد مرة أخرى. إن كان جامع زوجته فعليه ذبح شاة. إن لم يكن متزوجا ولم يعقد النكاح، لبس ثيابه وغطى رأسه ومس طيبا وأخذ من شعره وظفره، فعليه فدية، إطعام 30 مسكينا في مكة. ليه 30؟ لأن 5 محظورات، وخمسة في 6 30 مسكينا، أو يصوم 18 يوما، 3 في 6 كم؟ 18 يوم، أو يذبح 5 شياه، لأنه وقع في 5 محظورات، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا من هذا الاستخفاف وهذا التفريط في إحرامه وفي نسكه، والله أعلم. سائل يقول: طفت الوداع في العام الماضي، الحمد لله، حسبك طفت الوداع الآن، لا تستغربوا، يأتينا من يقول طفت الوداع الآن، ترى بعض الناس ملحوس المخ يا أخواني، يأتيك بسؤال غريب تقول ده صاحي ولا مجنون، يقول طفت الوداع في العام الماضي، الحمد لله، ولما انتهيت كنت متعبا فاسترحت في ساحة الحرم ساعتين ونمت، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، والله أعلم. سائل يقول: أنا مقيم في مكة منذ سنة أو أكثر، وسأحج إن شاء الله متمتعا، فهل علي هدي؟ ليس على أهل مكة ومن كانوا مقيمين فيها ليس عليهم هدي واجب للتمتع والقران، فليس عليك يا أخي هدي واجب، وإنما الهدي في حقك مستحب، والله أعلم. يا شيخ، أصاب إحرامي قليل من شم الكافور فأحرمت به، فهل علي شيء؟ إذا أصاب إحرامك ريح الكافور من غير أن يصيبك لونه فلا إشكال فيه، فإن أصابك لون الكافور أو الزعفران أو الطيب رأيته فيجب أن تغسل إحرامك من هذا الطيب الذي أصابه، والله أعلم. ما حكم التصوير الجغرافي الموجود الآن؟ التصوير سواء بالأجهزة الجوالات الديجيتال الرقمية أو بالفيديو أو التصوير الضوئي الشمسي الفوتوغرافي، إذا كان لحاجة كالأوراق الثبوتية أو لتصوير الجرائم وتوثيقها أو تصوير دروس العلم والوعظ لينتفع الناس منها، فهذا جائز بأي أنواع وسائل التصوير. أما إذا كان التصوير للذكرى فهذا حرام، أو يصور نفسه عند الكعبة وهو يطوف، أو عند باب الحرم وهو محرم، أو في عرفات وهو يبتسم، فهذا تصوير رياء يريد أن يذيعها بالواتس أب أو بغيرها حتى يعرف قومه أنه حج واعتمر وطاف وسعى وأحرم، وهذا من مداخل الرياء على المؤمنين. فعملك لمن؟ هل عملك للناس ليمدحوك أم عملك لله لتعبداه؟ احذر وسائل الرياء، هذا الذي خافه علينا صلى الله عليه وسلم أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال، والله أعلم. الواجب عليه يمسحها يمحها ويتوب إلى ربه جل وعلا. سائل يقول: أعمل طبيبا وعندنا الإنشاء لمستشفى خاص، لا بد من التراخيص ولا بد من طبيب، وفي أحد إحدى المستشفيات كنت أنا الطبيب لإجراء واستخراج التصاريح مقابل أجر شهري، فهل هذا الأجر حلال أم حرام؟ وكنت أفتيت في بلدي بإيش؟ بالحل. إذا كنت قد أفتيت في بلدك وقد سألت علماء بلدك فلماذا تسألنا؟ ولهذا لن أجيبك، لأنه تكتفي بمن سألت من علماء بلدك، وكل واحد إذا وقع له أمر يسأل من يثق في علمه ودينه، وأولى من يسأل العلماء الموثوقون في بلده، ويدين لله جل وعلا بما يفتونه به إذا كان لا يعلم. قال الله جل وعلا في سورة النحل وفي سورة الأنبياء: فاسألوا أهل الذكر إيش؟ إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ من تثق بعلمه وبدينه جميعا. قد تثق بعلمه لكن دينه فاسد، وقد تثق بدينه وعبادته لكن ما عنده علم، لا بد بالعلم والدين، إذا سألته فهو بينك وبين الله، وهذا السؤال لن أجيب عليه لما سمعتم، والله أعلم. أنا رجل متزوج وجئت للحج وأنا على خلاف بيني وبين زوجتي، وكنت قد سجلتها معي في الحج قبل الخلاف، ثم سحبت القيمة المالية التي دفعتها عليها، ودفعت القيمة فأصرت، يقول فأصرت ودفعت القيمة، أكيد تبي تعاندك، ودفعت القيمة وجاءت مع رفقة مع عدم رضائي عليها، فهل حجها صحيح وهل علي شيء؟ علما بأني ذهبت وقابلتها وصفحت عنها. تزعلون بالليل تصلحون بالنهار وتدخلون بينكم، الله مشكلة. على كل حال الذي بينك وبينها لا تتدخل فيه، اللي يدخل بين الحبة وقشرتها يجد إيش؟ ما ندخل بينك وبينها، ولكن مجيئها بغير محرم مع رفقة آمنة هذه معصية وحرام عليها وعليك، وعليكما جميعا أن تتوب إلى الله. أما الحج في نفسه فحج صحيح، والله أعلم. ماذا يفعل المحرم إذا احتلم في ليلة عرفة أو المزدلفة؟ إذا احتلم المحرم وهو نائم في عرفة أو المزدلفة يذهب للحمام ويغتسل ولا شيء عليه، يذهب يغتسل ولا شيء عليه، والله أعلم. رجل يريد أن يحلق لحيته بعدما حل من العمرة، هل هذا جائز؟ وهل هذا جزاء شكر الله على أن مكنك من العمرة أو مكنك من الحج؟ هل جزاء الشكر أن تعصي الله؟ هل من شكر الله على نعمة إتمام النسك أن تعصيه وتخالف أمر رسوله بأن تحلق لحيتك؟ ألا تستحي من ربك؟ ألا تستحي من رسولك؟ حلق اللحية حرام بعد العمرة وقبلها، وإعفاؤها واجب على الرجال، سيما وهي علامة رجولتك، العلامة الظاهرة لرجولتك هي في لحيتك، والله أعلم. إذا كنت محرما وعندي مبيت بمنى وجاءني برد فغطيت جسمي ورأسي من البرد بقطعة، فما حكم ذلك؟ أين البرد يا أخواني؟ أين البرد في منى وفي مزدلفة؟ أما في هذه الأزمان فلا برد، ولكن حر وقر. نعم، قبل 15 سنة جاءنا في المزدلفة هواء بارد، فإذا جاءك هواء بارد فاتقيه بأن تضع اللحاف على كتفيك، البطانية على كتفيك، إن لم تتدفى وغطيت رأسك فيجب عليك الفدية لتغطية الرأس ولو كان بسبب البرد، لأن فدية الأذى بسبب الأذى والبرد من الأذى، والله أعلم. ومن لطف الله يا أخواني أن الله جعل مكة بلدا لا يكون فيها البرد كما في غيرها، لأن الناس في الإحرام يتجردون من أين؟ من الثياب، ويلبسون الإزار والرداء، أيهما أهون عليهم، برد أو عرق؟ العرق صحة، لكن البرد عذاب. ولهذا قال عمر: اتقوا البرد فإنه سريع الدخول بطيء الخروج، والله أعلم. ولهذا من رحمة الله علينا أن الكعبة ما جعلها في القطب الشمالي، سامبلشنا، أليس كذلك؟ سائل يقول: أخ عنده عروض تجارة وهو نوع من الفراش، لكن هذا الفراش أصبح لا يشترى منه، فكيف يزكيه زكاة الحول؟ هل على قيمته يوم اشتراه أو قيمته في تمام حوله؟ هذا سؤال جيد. يشتري الإنسان بضاعة ثم تكسد هذه البضاعة، ليس لها مشتري، اشتراها بقيمة غالية، نفرض أن هذا الفراش اشتراه 10,000 وهو صار من عروض التجارة، عرضه لم يأتي بهذه القيمة، لما جاء وقت تمام الحول لم يتسوى هذه البضاعة أو هذا الفراش إلا 1,000، هل يزكي 10,000 أو يزكي بقيمة 1,000؟ يزكي بقيمة هذه السلعة وقت تمام الحول، رخيصة برخصها أو مرتفعة بثمنها، هذا هو الزكاة، لا لقيمتها الشرائية وإنما بقيمتها السوقية عند تمام الحول، وقل مثل هذا في الأسهم، في عروض التجارة الأخرى، في كل ما يباع ويشترى من سلع التجارة، والله أعلم. أنا باحث في علم الاجتماع الديني، وفي بعض المرات أحضر ملتقيات تنظمها بعض الزوايا، فما حكم الصلاة فيها والأكل من طعامهم، علما أنها تحتوي على القبور؟ أنتم لا تعرفون الزوايا، الزوايا منتشرة في بلدان المغرب العربي، وغالب الزوايا كالخلوات عند أهل السودان والتشاد والحبشة ونواحيها، غالب الزاوية مكان للعبادة، ويكون فيه مسجد، فإذا مات شيخ الزاوية أو مؤسسها أو زاهد من زهادها دفنوه في المسجد، فصارت الزاوية بهذا المعنى مشتملة على مسجد فيه قبر، لا تصلي معهم في هذا المسجد الذي فيه قبر، ولا تأكل من طعامهم الذي يستمد قيمته من صناديق النذور التي تدفع لهذا القبر والضريح والمزار، والله أعلم. سائل يقول: ذكرتم فضيلتكم يدا بيد، هذه في مسألة الصرف، لي حساب جاري في البنك في مصر، فهل يجوز أن أسحب ببطاقة الصراف الآلي ريالات سعودية ويأخذ البنك مقابلها عمولة على هذا الصرف؟ نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك، لأنه بصرفك بالصرافة الآلية يخصم المبلغ مباشرة من أين؟ من حسابك في بنكك في بلدك، فهذا يدخل في التقابض يدا بيد، والتقابض يكون في مجلس عقد المصارفة، والتقنية الآن سواء سحبت عن طريق الإنترنت أو عن طريق الصرافة أو عن طريق السحب من الحساب والإيداع فيه، فإن هذا يدخل في المقابضة يدا بيد، والله أعلم. سائل يقول: هل لا بد من إحرام الحاج المتمتع الذي يصوم الأيام الثلاثة في الحج وسبعة؟ يعني هل يكون صائما وهو محرم؟ لا. متى يبدأ إحرامه في الحج؟ هل يوم الخامس أو السادس أو السابع؟ لا يحرم المتمتع بالحج لا يوم الخامس ولا السادس ولا السابع، إنما يحرم ضحى اليوم الثامن، هكذا أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أرادوا أن يحرموا بالحج في حجة الوداع لما كانوا متمتعين. سائل يقول: كيف تحجب المرأة وجهها عن الرجال في هذا الزحام طوال الوقت؟ ما أسهل ما يكون، تضع حجاب على وجهها، بهذا تحجب وجهها ولو كان فيه زحام، فإن نساءنا وزوجاتنا وبناتنا وأمهاتنا وجداتنا على هذا في الزحام وفي غير الزحام، ويرين الطريق والحمد لله، وليس فيه إشكال، لأن الله لم يكلف أحدا تكليفا فوق طاقته أبدا، لأنه الذي قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا زعمت المرأة أو زعم هذا الذي يدعو للسفور أن حجاب المرأة في الزحام يترتب عليها اختناقها وضررها، كأنه يعترض في الحكم على من؟ على ربنا الذي شرع الحجاب، كأنه يقول: يا ربي حكمك هذا ما يصلح، يا ربي هذه الفريضة ما تصلح، هذا فيها قتل للنفس وفيها ضرر، وهذا كله من الشياطين، والله أعلم. امرأة عليها قضاء من رمضان لم تصمه حتى أدركها رمضان الآخر لمرض يأتيها في أيام السنة هو فقر الدم، ماذا عليها؟ عليها أن تصوم القضاء إن استطاعت بعد رمضان الجديد، وتطعم عن كل يوم مسكينا أخرت قضاءه حتى جاء رمضان الجديد، والله أعلم. وإذا كانت المرأة لا تستطيع الصيام لشدة فقر الدم فيها، فإنها تنتقل إلى بدل الصيام وهو الإطعام، قال الله جل وعلا في آيات الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه، أي لا يتحملون الصيام ويعجزون عنه، فدية طعام مسكين، والله أعلم. عذاب القبر والمهد المنتظر، ما الدليل عليه من القرآن والسنة؟ قبل أن أذكر ذلك، هل عندك شك في عذاب القبر؟ هل عندك فيه ريبة؟ فإن كان عندك فيه شك فستلاقيه في قبرك. والمهد المنتظر، هل عندكم فيه شك؟ المسلمون لم يشكوا، إنما شك فيه وشكك القاديانيون ومنكروا أحاديث المهدي. أما عذاب القبر فجاء ذكره في القرآن وفي السنة. في القرآن في آيات كثيرة، قال الله جل وعلا في سورة غافر، سورة مؤمن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين العذاب الذي يعرض عليه آل فرعون وقد ماتوا من نحو 2500 سنة غدوا وعشيا؟ إنما هو في القبر. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. ما غمرات الموت؟ سكراته ونزاعه. والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم، أي الآن، تجزون إيش؟ عذاب الهون. هذا عذاب القبر. وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عذاب القبر إلا المعتزلة والجهمية. المعتزلة والجهمية ومن حكموا عقولهم على شرع الله وغيبه ووحيه. تفتح القبور ما فيها عذاب ولا نعيم، لأنك دخلت بعقلك القاصر الناقص في علم الغيب. وتواترت فيها الأحاديث، وسأذكر لكم أقرب مثال يوضح عذاب القبر ونعيمه. ينام الرجل وزوجته على وسادة واحدة، ويلتحفان لحافا واحدا، يرى هذا في منامه ما يسره، ويرى الآخر في منامه ما يؤذيه ويزعجه. واقع ولا مو بواقع؟ هذا يقرب لنا حصول عذاب القبر ونعيمه. واضح يا أخواني؟ وأما أحاديث المهد المنتظر فهي أحاديث مستفيضة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صفاته 14 صفة: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي اسمه كاسمي واسم أبيه واطئ اسم أبي، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما، يحث المال حثوا لا يعده عدا، يصلح الله شأنه في ليلة ليس معه حرس، إليك إليك وعنك عنك، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية وينشر العدل والقسط في الأرض ويجاهد في سبيل الله ويؤم بالناس. هذه ثبتت كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المهدي سينزل في زمنه عيسى بن مريم، وسمي مهديا لأن الله هداه ووفقه وأصلح شأنه في ليلة، والله أعلم. أحرمت بالإفراد، ولما طفت بالبيت طواف القدوم غيرت نيتي وجعلتها عمرة، وأحللت إحرامي لأجعلها تمتعا، فهل هذا جائز؟ نعم، هذا الفعل جائز وهو أفضل. أحرمت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، والآن فرغت من عمرتي، فهل لي بالإحرام بالحج من داخل الحرم؟ تحرم بالحج من بيتك، ولا يجب عليك ولا يستحب لك أن تأتي إلى الحرم، إلى مسجد الكعبة، وتحرم بالحج عنده، وإنما تحرم من مكانك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يحرمون من مكة، ما حكم استعمال الجوال في المساجد؟ للكلام فيه لا مانع، لشحنه من المساجد من الحرم لا مانع لأن الشحن يسير، أما استخدامه لأذية المصلين والقارئين والتالين والذاكرين فهذا حرام، سواء أذيتهم برفع الصوت فيه أو باستخدام النغمات التي فيها موسيقى أو بمضايقتهم بالتصوير عند الكعبة وفي الطريق إليها وعند الأبواب، فهذا مع كونه معصية هو أذية للمؤمنين وهو من وسائل الرياء، والله أعلم. أنا جئت من تشاد وأحرمت من أبيار علي، ثم جئت ونويت الحج إفرادا بعد أن طفت، بعد أن جئت وطفت طواف القدوم وبقيت على إحرامي ساعتين، قال لي شخص أسعى وأتحلل من إحرامي، فسعيت بعدما مضى على طواف قرابة الساعتين ونويت التمتع فسعيت وتحللت، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، ولا مانع من مدة الساعتين بين طواف وبين السعي، والله أعلم. تم قطع ثمن الهدي أو لم أجد ثمن الهدي وأريد الصوم، فمتى أبدأ الصوم؟ ابدأ من يوم غد إن شاء الله، تصوم من يوم غد ويكون صيامك الأفضل قبل يوم عرفة، والله أعلم. سائل يقول: هل المجازر الحديثة الآلية بالمعيصم الآن داخل حدود ميناء أم لا؟ المجازر الآلية خارج حدود ميناء، ومجازر المعيصم القديمة داخل حدود ميناء، وكل المجازر داخل حدود الحرم، وإخواننا الجزارون والعاملون في المجازر الذين ليس لهم مكان في ميناء يجوز أن يباتوا في مجازرهم وفي مقر عملهم، والله أعلم. هل يصح إطعام 6 مساكين من العمال المصريين الموجودين في الحرم؟ طيب العمال الباكستانيين مساكين ما نطعمهم؟ ها؟ والعمال الهنود والعمال السعوديين؟ ليس العبرة بالجنسية، العبرة بالمسكنة، أن يكون مسكينا أو فقيرا، والمسكين الذي يجد قوته لكن ما يكفيه لسنة، والفقير الذي يوم يجوع يوم لا يجوع، فهؤلاء هم المساكين، ولا بد أن تتأكد من كونهم مساكين. ومكة فيها مساكين أغلقوا على أنفسهم أبوابهم لا يسألون الناس إلحافا، ابحث عنهم واطلبهم، كما أنك إذا أردت أن تشتري هدية لزوجتك وبنتك تدور جميع أسواق مكة لتحصل المقاس والموديل واللون والسعر المناسب. لماذا زوجتك في هديتك تتعب والمساكين لا تحب أن تتعب؟ مو بذا الواقع يا أخواني، وهذا ليس خاص في مكة، حتى في بلدك ابحث عن المساكين المستحقين لصدقاتك وكفاراتك وزكواتك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.